سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام برجلين وكان المكان ضيقا بحيث لا يتسع إلا لصف واحد، فهل يتوسط الإمام ويصلي الرجلين عن يمينه ويساره، أو يصلان أو يصليان عن يمين الإمام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة إذا وقف الرجلان أن يقف وراء الإمام كما ذكرنا، فإن ضاق المكان فحينئذ لا يحكم بمثل هذا إلا في الحالات المضطر إليها كالسفينة ونحوها. وبناء عليه فإنهما يصليان عن يمين الإمام، ويقف الرجلان عن يمين الإمام، ولا يكتنفان الإمام، بمعنى لا يصليان أحدهما عن يمينه ويساره. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أنهما يصليان عن يمين الإمام في حال الضيق، والله تعالى أعلم.